فاحجز مكانك يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الكرام، من هو الإنسان المعاق؟ هل هو الذي حيل بينه وبين المشي، أو بينه وبين الرؤية، أو بينه وبين الكلام، الذي لا يستطيع أن يصعد جبلا أو يهبط واديا؟ من هو الإنسان المعاق؟ هل هو الذي لا يستطيع أن يفتح بيده باب المسجد أو باب غرفته أو باب الحمام، بل يحتاج إلى من يساعده؟ هل هو الذي نراه على الكرسي المتحرك في سوق أو في شارع أو في مستشفى؟ هل هو هذا الإنسان هو المعاق؟ أعيق عن ماذا وحيل بينه وبين ماذا؟ هل إذا فقد الإنسان يده أو رجله، أو فقد النطق أو السمع أو البصر، حيل بينه وبين النجاح في الحياة؟ هل هناك أقوام ناجحون؟ تكلمنا أيها الأفاضل الكرام في حلقة ماضية عن ناجحين استطاعوا أن يكون لهم تأثير في الأمة إلى وقتنا اليوم. من منا لا يعرف عطاء بن أبي رباح، الذي لا يزال فقهه في الحج ومناسكه وفي العمرة وأحكامها إلى اليوم يستفيد منه العلماء الأصحاء المتحدثون المبصرون، يسطرون كلامه في كتبهم. وقد رأيت رسائل ماجستير ودكتوراه تتكلم عن فقه عطاء في الحج، وبعضها مطبوع في 3 مجلدات. فقه عطاء في الحج، وهو كان أعرج وكان به شلل نصفي، فيه نوع من الفالج، وعنده مشاكل في جسده، ومع ذلك استطاع أن يكون له تأثير ولم يركن إلى ما عنده من تقصير في جسده. من منا لا يعرف الإمام الترمذي وكان عنده أيضا نوع من الإعاقة؟ من منا لا يعرف ذاك الصحابي البطل الذي دخل على رستم وقال له بكل قوة: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، جئتك نخرج الناس من إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ربعي بن عامر، ومع ذلك كان عنده إعاقة. كما قال لي أحد الإخوة، كان مصابا بإعاقة في قدميه وفي رجليه وفي يديه، وكان لا يستطيع يحرك إلا رأسه. قلت له: يا أحمد، من هو المعاق؟ قال: يا شيخ، المعاق هو الذي لا يصلي الفجر مع الجماعة، الذي أعاقه الشيطان وأقعده في فراشه فلم يخرج يصلي الفجر مع الجماعة. تكلمنا في حلقة ماضية عن الناجحين، ممن فقدوا شيئا من يعني قدراتهم ومع ذلك صاروا ناجحين. نحن نكمل معكم الكلام اليوم، كيف نتعامل معهم؟ لو كان عندي ولد أو أخت أو بنت يصاب بمثل هذا، كيف نتعامل معه؟ يسرني أن تبقوا معنا اليوم في هذه القصة مع الناجح. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقى درسا للنساء، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يحدثهن في كل 2، فقال عليه الصلاة والسلام لهن: ما من امرأة تقدم 3 من الولد إلا كان سببا لدخول الجنة أو بابا من أبواب الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قالت امرأة واثنان يا رسول الله، قال واثنان، قالت امرأة وواحد، قال وواحد، في روايات متعددة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا ابتليت بفقدان أولادها فإن لها بإذن الله تعالى عند الله أجرا عظيما. كذلك أنا أقول للأمهات وللآباء الذين واللاتي يسمعوني الآن، ربما أن بعضهم عنده يعني ولد أو بنت عنده نوع من الإعاقة، إما إعاقة ذهنية، يكون عنده تخلف عقلي فلا يستطيع ربما حتى أن يتصرف في يعني حتى في الغائط والبول، يعني لا يستطيع أن يحكمهما أو أن يذهب إلى الخلاء ليقضيهما، أو كذلك إعاقة أحيانا تتعلق بعدم القدرة على يعني المشي أو حركة اليدين أو الرجلين. فأنا أقول قد يكون هذا هو طريقك إلى الجنة، فينبغي عليك الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله إذا أراد بعبد خيرا أصاب منه، أصاب منه يعني أصابه بمصيبة يعظم له بها أجره. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا أيضا فضل ذلك: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فنحن حقيقة اليوم نتكلم عمن لهم حق علينا جميعا، حق على الأمة جميعا، وهم يعني قد فقدوا شيئا مما هم عليه، لكن بإذن الله يعظم الله تعالى الأجر لأقوام إذا قاموا عليهم. نحن نرحب بكم في هذا البرنامج وفي هذا اللقاء المتعلق بأيضا أحبتنا وإخواننا من ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا أيضا أرحب بالشباب الذين معي، وجزاكم الله خير شباب على تشريفها. يا أحمد أنت مجهز له السؤال شكلك؟ لا مو سؤال، معلومة نفتخر فيها جميعنا. يمكن ما يخفى على الجميع أنه ذوي الاحتياجات الخاصة المنتخب السعودي فاز بكأس العالم. ما شاء الله. إيه هذا اللي هذا العام. هذه معلومة يعني الواحد يفتخر فيها صراحة. إيه والعجيب أحمد إنه ما صار لها يعني ضجة إعلامية، ما تلاحظ؟ ما أدري أنا مش المشكلة. يعني ما صار لها ضجة إعلامية. أنا مرة أيضا في كنت في مطار جدة ووجدت مجموعة من الشباب أيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أظنهم الله نسيت تبع أي نوع من أنواع القوى، هم يمكن بعضهم الآن يشاهدني ويزعل يقول ليش الشيخ ما تذكر. أنا نسيت حقيقة، جئت سلمت عليهم، كانوا يلعبون نوع من أنواع الرياضة وقالوا لي أيضا أنهم فازوا أخذوا منتخب أخذوا بطولة المملكة، نسيت والله تبع أي نادي، لكن ما شاء الله عندهم إصرار صحيح على النجاح وقدرة على المواصلة. وترى يا أخي هذا أيضا كلما صار الإنسان عنده قناعة في قدراته وثقة فيها استطاع أن ينطلق صح. لكن انتبه لا يأتي إنسان ويطفى هذه القناعة ويبدأ يقول لك دائما أنت ما تفهم، أنت ما تقدر، أنت ما عندك قدرة، أنت مسكين، أنت ضعيف، أنت فتقتنع بعد فترة أني ضعيف ومسكين وأني، وبالتالي يصبح ما عندك قدرة أيضا أنك تحقق شيء من النجاح. أبو عبد الرحمن، بعض الأسر يكون عندهم معاق خاصة الإعاقات الذهنية مثل التوحد مثلا، يغلقون عليه ولا يرى الشمس ولا يرى الناس أبدا. أحسن. مع أنه ربما أحيانا طبعا لا أدري عن التوحد وتفصيلات، لا إذا كان شيء غير ضرر غير متعدي. أحسن. ما له ضرر على ما له ضرر على الآخرين، وهذه لكن حياة فقط، حياة لا أكثر ولا أقل. لا مو بحرص، حياة أحيانا يعني ليس عنده قدرة على مواجهة الآخرين وغيره، فالأهل يستحون أنهم يخرجون أهل اللسان أيضا ما ينطلق معه. أنا أقول يا أخي بالعكس، أنا أعجبني أحد الأخوة وربما الآن هو يشاهدني، عنده ولد وهو أكبر أولاده عنده نوع من الإعاقة، ومع ذلك يا أخي أنا معجب بهذا الأخ أشد الإعجاب، اسمه أبو سعيد، ويمكن عاد من يعرفه الآن يدركه، يحضر به يعني عزمته مرة على الغداء وجاب ولده معه، عمر ولده يمكن 17 سنة تقريبا، لكنه يعيش بعقلية أبو 4 سنوات 5 سنوات، ومع ذلك يحرص على أنه يفتخر، وهذا سعيد وهذا ابني وسعيد، ويسلم ويوديه معاه المسجد كل مرة يوديه، لأنه ما يؤذي أحدا ويجلس، صحيح أنه حتى في الصلاة يلتفت، لكن يقول يا شيخ أنا إذا حبسته في البيت لن يتطور عقله ولا فكره ولا صحيح. فأنا مقتنع أنه مع العلاج الذي يأخذه من الطبيب ومع أنه في مدرسة خاصة تتعلق بهذه النوعية من الناس، إلا أني يا أخي أنا أعامله مثل ما أعامل الإنسان الصحيح. يقول وبهذا الأسلوب أنا أشعر أن الولد يتحسن حتى في لسانه هو غير منطلق وغير ذلك، لكن الأب يا أخي يعامله كما يعامل أبو 17 سنة. لكن لما أنت تشعر أنك أنت مسكين، لا تسلم على الناس، ما يصلح أن يراك أحد، اجلس في البيت، لا تقابل الناس، خلاص يقتنع أني أنا إنسان أصلاً ما عندي قدرات، لكن ابعث في نفسه القدرات. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أبداً أنه تعامل مع أحد الصحابة اللي عنده يعني قدرات أقل من غيره أن نتعامل معها بنوع من الاحتقار، بل حتى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وكان أعمى، لما أراد الصحابة أن يخرجوا إلى معركة قال أنا سأخرج معكم، قالوا يا أخي الله تعالى يقول ليس على الأعرج حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني أنت أعمى كيف تقاتل؟ قال لا، أنتم تحتاجون إلى شخص يعني يمسك الراية، صح ولا لا؟ يمسك الراية حتى يجتمع حولها الناس، قالوا نعم، قال اعتبروني أنا اللي يمسك هذه الراية، وخرج معهم من القتال. يقولون وجاء وحفر لرجليه حتى يثبت ودخل رجليه ومسك الراية، يقول أنا أعمى ولا أفر، من مميزاتي أني أعمى وبالتالي ما أفر، ما أهرب، أهرب وين وأنا أعمى. يقولون فاستمر حامل الراية حتى انتهى القتال، والمقصود أنه يعني لم ينظر إلى نفسه نظرة دونية. في الحج في واحد اسمه أبو راجح، واحد من الشباب ويمكن يسمعني الآن أيضا، حج معنا الحج قبل الماضي، قام وألقى كلمة، والله يا جماعة الذي لا يدري عنه أنه كفيف يقول هذا مبصر، يعني بقوة إلقائه والتفاتاته يعني مفتوح العينين. ثم قال وأنا يا جماعة ترى كل المتع أمارسها، والله إني أسوق دباب على البحر، سوق دباب، دباب بري، ويرقى الطعس وينزل من الطعس، يعني يرقى التل الترابي وينزل منه. قلنا لا عاد زودتها يا راجل، كيف يعني أنت أعمى وتسوق؟ قال لي أركب معي واحد بالخلف وأنا اللي أسوق. لف يمين، لف يقول لي لف يمين ولف يسار، لكني أجد المتعة وأنا أسوق وأفحط وكذا، أجد متعة. يقول وأسوق السيارة، يسوق السيارة طبعا في مثل هذا المكان في البر وغيره، واللي معي يقول له لحظة خفف، لف يمين لف، يقول فأنا أجد هالمتعة وأشعر أنني لست أقل من غيري. صحيح. شوف يا أخي ثقة في نفسه وموظف في مكان وأموره ماشية، لكن لو أنه نظر إلى نفسه نظرة دونية، وإني مسكين وضعيف، واللي حوله قالوا أنت مسكين وضعيف، حسبك أن تكون مستمعا لا متكلما، آكلا لا طابخا، مستمعا لا خطيبا، مأموما لا إماما، دائما أنت لا يمكن أن تكون الفاعل، بل دائما يقع عليك الفعل، هذا يا أخي لن يكون له أي تأثير تطور في الحياة. بقي معي عدد حقيقة عن القادة. موسى بن نصير كان عنده إعاقة ومع ذلك هو من كبار الفاتحين في الروم والأندلس وأفريقيا، توفي عام 96 للهجرة، سنتحدث عنه إن شاء الله معكم بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. تحجز مكان مسافرون إن الجميع. موسى بن نصير كان من قادة الفتوحات، قائدا لم يكن مجاهدا عاديا، كان قائدا وكان له فتوحات في أفريقيا وفتوحات في الأندلس، ومع ذلك كان أعرج شديد العرج. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى لما كان عمره 16 سنة أصيب بكسر في فقرات العنق وأصبح معاقر، وأنتم رأيتم لا يحرك لا يدين ولا رجلين، ومع ذلك كان عنده من القوة في قيادة الجهاد ما جعل اليهود يقنصونه قنصا بطائرة وهو في غزة، ويأتون قالوا هذا دمر علينا، حرك الآلاف من الناس بالملايين. صح. هالمعاق هذا اللي لو سقطت غترته من عليه ما استطاع يرجعها، ومع ذلك انظر كيف صار للتأثير، وهو رجال معاق لكن عنده همة وقلب عالي يناطح السحاب. كذلك مما يجعل هؤلاء حقيقة عندهم الهمة طريقة التربية التي تمارس عليهم. نحن ذكرنا أن الأهل ينبغي أن لا يشعروه أنه دائما مسكين، ينبغي أن يمتدحوه إذا قام بعمل، عنده نوع إعاقة وعمل شيئا معينا يقولون بيض الله وجهك ما شاء الله عليك، والله أنك بطل، تصدقون فلان فعل كذا، امتداحا. كذلك تجنب الحديث عن حالته أمام الآخرين. صح. غير مناسب إذا جاء ولدي مثلا عنده نوع إعاقة وجلس بجانبي أقول للضيف اللي عندي والله يا أخي ولدي هذا مسكين، شوف يا أخي قد رجله كيف قصيرة، وانظر إلى يده كيف مشلولة، وانظر إلى عينه كيف، يقول ولد جالس كذا، والأب يصفه يا أخي الذي عندك ليس طبيبا تعرض عليه الحالة، لا تقتل فيه همته وقدراته بدائما إشعار الآخرين أنه موضع للشفقة، موضع للمسكنة وغير ذلك. معلش أنا أشر عليك بس أنت إن شاء الله لست يعني لا في بعض لما يكون الطفل مثلاً فيه إعاقة وجالس، فبيجون بعض الضيوف أو الأقارب فيسأل الأب قدام الولد يعني وش صار على رجل ولدك أو وش في رجل ولدك، فالولد يكون محضر شفقة يعني أتمنى أن البقية أيضاً. هذا أيضاً أمر مهم ألا يشعر الناس أيضاً أن الناس أنفسهم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيل النظر إلى المجدوم، يعني ألا يشعروه دائما بأنك أنت مسكين وأنت رجلك كذا وأنت شكلك كذا، لا يشعروا بهذا يا أخي، بل يشجع على ما عنده. يا عبد العزيز، طهارة المعاق بشكل عام، متى يتيمم متى يتوضأ؟ أحسنت. الصلاة أيضا أحسنت. الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج، إذا كان قادرا أن يصلي قائما صلى قائما كما في حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب كما في الصحيحين، إذا استطاع أن يتوضأ أمر بالوضوء، ما استطاع يتوضأ يتيمم، لكن أهم شيء أنه مخاطب بجميع النصوص الشرعية، أقيموا الصلاة أن تقيم الصلاة حتى لو كنت معاق، آتوا الزكاة ترى مالك إذا كان عندك، لأن العقل موجود خلاص، ما دام عقلك موجود أنت مطالب أنك يعني يكون عندك هذا. موسى عليه السلام كان عنده ثقل في لسانه ومع ذلك اختاره الله تعالى ليكون نبيا، لأن عند موسى عليه السلام من القدرات القلبية والعقلية ما يتجاوز عقدة لسانه، لذلك موسى عليه السلام قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت من بصيرة. وفعلا قال الله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. فمع أن موسى عليه السلام كان عنده نوع من يعني العقدة في اللسان، ومع ذلك اختاره الله تعالى ليكون نبيا لقدراته المتنوعة التي عنده. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ذكر القصة حتى قال جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتد وما لي لا أعبد الذي فطرني، وجعل يدعو قوم يقول يا جماعة آمنوا به المرسلين اعبدوا الله الذي يأمركم به المرسلون. فقتله قومه، فلما قتل قال جل وعلا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقولون ما علم أن أحدا نصح قومه حيا ونصحهم ميتا إلا هذا الرجل الله، ومع ذلك قالوا كان يشتغل نجارا وكان أعرج شديد العرج وكان أبرص، ومع ذلك جاء وقوي ويا قوم اتبعوا المرسلين ويموت ويقول يا ليت يا ربي يا ليت قومي يعلمون بما غفرت لي. يقول فنصح قومه حيا وميتا. المقصود أن الإنسان إذا أصيب بنوع من يعني من الإعاقة صح التعبير لا ينبغي أن تحول بينه وبين النجاح أبدا. وكذلك ينبغي يا أخي أن نكون صرحاء معه، نقول صح أنت عندك هالمشكلة لكنك مأجور، وإن شاء الله تعالى الله تعالى يثيبك على هذا الفعل، وإن شاء الله تعالى لك أجر وخير، وربما كان الباب الذي تدخل منه إلى الجنة هو هذا العرج أو هذه الإعاقة أو ما شابه ذلك. كذلك ينبغي على المعاق أن يعلم أنه في حكم المريض وأن دعاءه مستجاب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يرد الله دعاء تعالى دعاءهم، وذكر منهم دعاء المريض. كذلك أن يحرص على أن يطور نفسه، لا يقول أنا معاق ومسكين، طور نفسك. أنا أريدك صح أنت معاق لكن مع ذلك عندك معلومات شرعية ومعلومات طبية ومعلومات فقهية وقدرة على الحفظ وقدرة على المشاركات وقدرة على بشكل كبير جدا. أذكر يا أخي من أعجبه ممكن يسمعني الآن في أخ اسمه عبد العزيز الزهراني يشارك دائما في البرامج عبر الاتصال مشاركات. ابن الزهراني اي تست ترى كفيف اكيد سجوه مع مقابله. نعم، ومع ذلك يشارك في البرامج الدينيه ويحاجهم وعنده معلومات ومتحدث. ومره اتصل وشارك في برنامج رياضي اظن كان البرنامج في والله نسيت اي قناه، ويتكلم يقول ايه لكن الشوطه الفلانيه ضيعها اللاعب، ويتكلم عن كره ما بقى برنامج. رجل عجيب موسوعه حقيقه. يعني طبعا كيف يصل الإنسان لهالمرحلة؟ بكثرة القراءة والاستفادة والثقة في النفس بعد الثقة بالله تعالى، وبالتالي ينطلق. كذلك عدم اليأس من العلاج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ألا ييأس من أن يوجد له علاج يستطيع به أن يعالج نفسه مما نزل به من ضرر. كذلك يعني ينبغي أن يشكر الله تعالى على النعم اللي موجودة فيه. صح، وينظر لغيره. أحسنت، وينظر لغيره، وكيف لو أنه أصيب بمصيبة غيره. لذلك عروة بن الزبير لما قطعوا رجله بسبب الآكلة الغرغرينة قال اللهم لك الحمد أعطيتني أربعة أعضاء رجلين ويدين فأخذت عضوا واحدا وتركت لي ثلاثة فلك الحمد يا ربي. كذلك المعاق يقول اللهم لك الحمد أنك جعلتني أعمى ما جعلتني أعمى وأصم وأبكم، أو اللهم لك الحمد جعلتني مشلولا ما جعلتني مشلول اليدين والرجلين، أو جعلتني مشلول اليدين والرجلين ولم تجعلني فاقدا لللسان. يعني يشكر الله تعالى على النعمة التي أعطاه إياها. إيه؟ كيف يتعامل عشان ناخذ كيف يتعامل الولي مع مال المجنون خاصة موضوع الزكاة يعني. أحسنت، كيف يتعامل الولي مع مال لو كان عنده معاق ذهنيا أو نحو ذلك؟ يتعامل مع التعامل الشرعي، أهم شيء يكون عنده أمانة في التعامل معه، يخرج زكاته، أن ينميه. من ولي مال يتيم فليتجر به لا تفنيه الصدقة كما في مسند الشافعي. صلى الله لي ولكم التوفيق. آمين. أيها الأحبة الكرام، أظن أحمد أنت اللي اخترت المقطع اليوم لنا، عاد ما أدري عن مقطعك. إحنا عندنا مقطع يختاره واحد من الشباب في كل حلقة من المقاطع التي تكون منتشرة عادة في الإنترنت، لأجل أن نعلق عليه نخرج إلى هذا المقطع إعلان جديد ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع. إن مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر القرآن يقول قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. حقيقة أنا لما أرى المقطع اللي صلي له أربع ركعات أو نحوها في خلال دقيقة واحدة يا أخي هذا ماذا سيفقه في ركوعه وفي سجوده؟ يعني صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى رجل سريعا جاء وركع ركعتين بسرعة وجاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أمره بالطمأنينة يعني أن يركع حتى يطمئن راكعا، يسجد حتى يطمئن ساجدا. والمشكلة أيضا أن بعض يعني بعض الدول يكون عندهم صلاة 23 ركعة في التراويح، وهذه 23 ركعة لا تستغرق منهم أحيانا ربما أكثر من 23 دقيقة أو أقل بعد. هذا الآن صلى أربع ركعات في دقيقة واحدة دقيقة. ربما ما تأخذ منهم ولا 10 دقائق أقل من دقيقة فتجد أنه يعني ينقر سجوده ويركع ركوعا سريعا إلى درجة أن حتى سبحان ربي العظيم باطمئنان سبحان ربي الأعلى ما يستطيع أن يقولها. لذلك أنا أرسل رسالة سواء إلى الأئمة أو كذلك إلى حتى الذي يصلي منفردا، يعني امرأة تصلي منفردة في بيتها أو مسافر مثلا لا يجب عليه صلاة الجماعة، أو أيضا الأئمة الذين يصلون بالناس، إلى أن يصلي صلاة فيها نوع من الطمأنينة. يا أخي الصلاة إذا ما حصل فيها شعور بالراحة وطمأنينة بين يدي الله تعالى واطمئنان في سجودك وفي ركوعك ودعاء واستجارة بالله سبحانه وتعالى، ولا ما الفائدة من هذه الصلاة؟ أسأل الله تعالى أن يوفقكم يا ناصر. أنا نعرف أن الصلاة تنقرها كرق غراب، لكن هذا زاد فوق صلاة الغراب، يعني هذا تعدى الغراب نقر خشب يعني. حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يهدينا وإياهم. أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يدا بيضاء على كل محتاج، ونجعلنا معينين لإخواننا الذين فقدوا بعض قدراتهم، يعني معينين لهم في البحث لهم عن وظائف، معينين لهم في إعانتهم الصدقة عليهم أحيانا بكرسي متحرك بسرير متحرك، أيضا يعينهم على القعود كهربائيا والجلوس نحو ذلك، إعانتهم أحيانا بتوفير خادم أو خادمة لهم يساعدونهم. أسأل الله تعالى أن يأجر كل من كان في حاجة الناس الآخرين، وإعانة كل معاق حتى لو كان مسلما أو غير مسلم، كل هؤلاء إعانتهم فيها أجر بإذن الله تعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا.